زيد أعطني ثمن وثلث زوجتين وإخوة لأم ها؟ زوجتين وإخوة لأم ثمن وثلثين زوجتين وأخوات لأب ثمن وثلثين أيوة وأخوات شقائق كم أخوات شقائق؟ وزوجة متى تأخذ الثمن؟ إذا مع مع البنت وين البنت؟ إذا اجتمعت زوجة طيب وين؟ زوجة مع بنات الابن نعم يا زوجة وبنتين لازم فرع وارث عشان الزوجة تأخذ الثمن لازم فرع وارث البنات الابن فرع وارث أو تقول بنت تقول أختين نعم العزيز أعطني مثال فيه ربع لا ما أفكر زين شو أنت هو أنت قدام يعد أول مني فهمت ربع من اللي يأخذ ربع نعم يا زوج متى يأخذ الربع نعم يا أنس أبغى مثل مثال فيه ربع أيوة ها زوج وبنت مثل مثال ثاني فيه ربع أيوة زوجة واب صحيح نعم مثل مثال في ثلثين ثلث ثمن وثمن زوجة نعم أم زوجة ورأة ثلاث بنات طيب جهاد لو أم هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة من رضاعة نعم ها ليه ها طيب ثلاثة إخوة من رضاعة ها ها ليه نسب أو ها بس أيوة نسب أو سب أسباب ميراث الورثة يكون نكاح وولاء ونسب النكاح صهر والنسب أو الولاء بس غير الرضاعة لا الصداقة والزمالة لا أيوة لأن الرضاعة في تنتسب المحرمية في الزواج والخلوة بها والسفر محرم بس الولاء هو العتق لا تقيم طيب أيمن أعطنا ثلثين ونص أيوة صحيح نعم مثل نفس السؤال ثلثين ونص بنت زوج ثلاثة بنات طيب غير البنات أعطونا زوج وأخوها أختين لأب أبغى نصف وثلثين صح مخطير بس أبغى نصف وثمن ثلثين وثمن. طيب أعطنا يا سعيد ثمن ربع ثلثين ثمن ربع ثمن وربع وثلثين ليه ما تجي؟ يا ما يمكن هذا المثال في الواقع ما يمكن صح؟ لازم يصير موت أحد الزوجين يعني لازم في زوج ولا زوجة. طيب ثمن وثلثين. طيب يا أحمد أيمن أعطني ثمن وثلث وثلثين. ثمن وثلث وثلثين ثمن ما يسمح ثلث ليه؟ أن الثمن تأخذ سبعة بوجود فرع وال والثلث لكي يأخذ الثلث لازم عدم وجود فرع وال. ليش؟ هذا الثلث عندك عدم وجود الفرع الغالي عدم وجود الفرع الغالي. طيب الزوجة لازم تأخذ الثمن لازم يكون هناك فرع الغالي. كيف يعني؟ يعني ما يمكن الزوجة تأخذ الثمن إلا بوجود الفرع الغالي والثلث لا يمكن أن يؤخذ إلا بعدم وجود الفرع الغالي. نعم صحيح. نعم يا دعاء ناصر أعطني ثلث وربع الزوجة وإيش؟ نعطيك ها عطنا نصف وثلث صحيح. عمر عطني ثلث وثلثين. ما شاء الله جيدين في الفرائض انا اتمنى ما انتم فاهمين كان الشرح سريع ورا بعض يعني مع ذلك احسن من الشرح. احنا شكلنا لك ثلث وثلثين يعني ثلث وثلثين من اللي ياخذ ثلث الام لا اختين صح احمد عطنا ثلث وثمن أعطنا ثلث ونصف ثلث لحظة ثلث نصف ثلثين أيوه كيف شلون نعم عبد الله أعطنا ربع أيوه بكرة لا تغيبون إن شاء الله عشان نأخذ السدس ما تكون ربع تغيبون ها أيوة زوجوا إيش محمد ربع يمثل لمثال ربع لا مو بنصف ربع أبغى زوج لا زوج وإيش أبغى ربع من هو اللي يأخذ ربع المال أيوة متى يأخذ الزوج طيب يلا عطنا زوج وفرع وارث معه من تمام فيصل عطنا ثم تمام فيصل صالح أعطنا ثلث أي ثلث بنتين ها ثلث ثلثية ما يخالف بنتي. نعم عطنا ثلثية. ايش اسمك؟ باكر. يلا عطنا ثلث. ثلث ايوه. عطنا مثال احد الورث ياخذ ثلث. عمر. ها صحيح زوجة وام. صحيح ثلث الام تاخذ ثلث. عمر اعطنا مثال في ثلثين وثلث. ايوه ها ثلثين وثلث. من اللي ياخذ ثلثين؟ طيب هاي ثلث اخوات شقائق. واللي ياخذ الثلث من؟ خلاص ام اخوات شقائق. ها؟ طيب شلون تحطها؟ ها شلون تحطها؟ يلا عطني ثلثين وثلث. اخوة الام، ثلاث اخوة الام واختين بأب.